لا بس انا خليت تكلم لا اقسم بالله سالا باش دابا نعذبك كلشي تفرج فيه اوكي ما نبغيوش حشومه يلا رجع بسم الله يلا بسم الله صدري هيا رجع لك ماي يلا بسم الله هيا هيا تقول لي لا ما تردش لها الكلام ما تردوش لها والله اخويا والله باذنك تردوا لها ان شاء الله تعالى ما ودش بخاطر تردوا صح ما نطولش معك ما نطرش عليك ما بغيتيش تكيو ليا في الارض يا كذا شتي اللي عرفتي شتي خافي تكي بسرعه شان خلعتيني شيخ هذا راه كتبغي تهزي ولادها كتهز ولادها وغتقتلهم مسكينه كتفرحت ولادها بالفين تكلم اطلق لسان هذا دابا هاي باذن الله غتموت انت غتموت تكلم باسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله